إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند حروف الزيادة. قال الناظم رحمه الله تعالى: واحكم بزيد من أويس هل تنم فوق الثلاث إن بذي المرام تم. شرع في الكلام على أحرف الزيادة فقال: واحكم، يعني أنت أيها الصرفي، بزيادة حرف من هذه الأحرف العشرة: الهمزة والواو والياء والسين والألف والهاء واللام والتاء والنون والميم، وهي مجموعة في كلمة أويس هل تنام. وأويس تصغير أوس، تصغير أوس. والأصل تنام، والناظم قال: من أويس هل تنم، فحذف الألف من أجل التخلص من التقاء الساكنين، لكونه وقف عليها فالتقى ساكنان الألف الساكنة والميم الساكنة فحذف الألف. وكذلك مجموعة في كلمة سألتمونيها، أو كلمة أمان وتسهيل، كل هذا من الصلاحات الصرفية، سواء أويس هل تنم أو تنام، وسألتمونيها أو أمان وتسهيل. قوله إن بذي المرام تم، يعني إن تم المقصود من اللفظ. وقد تكلمنا كلام على الميزان الصرفي على أحرف الزيادة، وتكلمنا على أنواع الزيادة، وهذا لابد أن تراجعه. ثم قال: وغالب الرباع عد ما عدا. سأشرع في الكلام على الفعل الرباعي والخماسي والثلاثي من حيث التعدي واللزوم. فقال: وغالب الرباع عد ما عدا، فعلل فاعكسا كدربق اهتدى، كل الخماس لازم إلا افتعل، تفعل أو تفاعلا قد احتمل، كذا السداسي غير باب استفعلا، وسرند وغرندا بمفعول صلا. شرع في الكلام على غير الثلاثي من حيث التعدي واللزوم، فقال: وغالب بالنصب على أنه مفعول به مقدم للفعل عدي، عدي أنت أيها الصرفي غالب الفعل الرباعي، والمعنى أكثر الفعل الرباعي متعد ينصب مفعولا به، سواء كان رباعيا مزيدا أم رباعيا أصليا. ونص على غالب لكونه قد يأتي لازما على قلة، كقولك أصبح زيد وسافر زيد، فهذا لازم. ما عدا فعلل فاعكسا، ما عدا وزن فعلل فاعكس، فإن الغالب فيه اللزوم. ومثل له بقوله: كدربخ اهتدى، تقول دربخ زيد. ثم قال: كل الخماس لازم، هذا عكس الرباعي، فالغالب في الخماس اللزوم، كل الخماس لازم، هذه القاعدة الأولى. إلا افتعل، يعني إلا باب افتعل، وتفعل وتفاعلا قد احتمل، ثلاثة أبواب: افتعل وتفعل وتفاعل، هذه الأبواب الثلاثة تحتمل التعدي واللزوم، قد احتمل، فلا يحكم بغالب فيها، وإنما ينظر لكل فعل بحسبه. الأول وزن افتعل كان إذ اجتمع القوم وكتسب المال، هذا متعد وهذا لازم. وتفعل كتكلم زيد وتعلم العلم، الأول لازم والثاني متعد. وزن تفاعل كتقاتل القوم وتبادلنا الحديث. إذن هذه الأوزان الثلاثة لا يحكم فيها بغالب، وإنما ينظر لكل فعل بحسبه. ثم قال كذا الثلاثي، يعني الثلاثي مثل الخماسي كله لازم غير باب استفعل، فإنه يكون محتملا للتعدي واللزوم كاستغفر الله واستحجر الطين، الأول متعد والثاني لازم. ثم قال وسرند وغرند بمفعول صلة، سرند فعل بمعنى على، وغرند بمعنى غلب وقهر، يعني يستثنى كذلك من الثلاثي الفعلان إسرندا وغرندا، فإنهما متعديان بمفعول صلا، يعني صل كل واحد منهما بمفعوله، كما قال الراجز قد جعل النعاس يسرنديني أدفعه عني ويغرنديني. ثم شرع في الكلام على معاني صيغة أفعل واستفعل، وهذه قد تكلمنا عليها في معاني صيغ الزوائد، والناظم ذكر في هذا الباب صيغتين فقط. قال لهمز إفعال معان سبعة، تعدية صيرورة وكثرة، حينونة إزالة وجدان، كذاك تعريض فذا البيان، لسين الاستفعال جامعان، لطلب صيرورة وجدان، كذا اعتقاد بعده التسليم، سؤالهم كاستخير الكريم. سبق وأن تكلمنا على معاني صيغ الزوائد، والناظم خص هنا بالذكر صيغتين. قال لهمز إفعال، لهمز هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم هو مضاف، وإفعال مضاف إليه، معان مبتدأ مؤخر، وسبعة هذا نعت له، وتعدية صيرورة وكثرة، حينونة إزالة وجدان، كذاك تعريض فذا البيان. تعدية وما عطف عليه بدل مفصل من مجمل من قوله سبع، من قوله سبع. إذن المعنى الأول لهمزة أفعل التعدية، وهي جعل الفعل اللازم متعديا، وقد تكلمنا عليها كأجلست زيدا. والثاني الصيرورة كأفلس زيد، يعني صار ذا فلوس. والثالث الكثرة كأثمر البستان، يعني كثر ثمره. والرابع الحينونة كأحصد الزرع، يعني حان وقرب وقت حصاده. الإزالة كأقذيت عين زيد، يعني أزلت القذى عن عينه. الوجدان نحو أشجعت زيدا، أي وجدته شجاع. والسابع التعريض كأرهن البيت، يعني عرضه. هذا ما اقتصر عليه الناظم، وقد زدنا عليها بعض المباحث كإتيانها للمطاوعة لوزن فعل، وكذلك إتيانها للدخول في مكان معين أو زمان معين، وهذا تراجعه في درس صيغ الزوائد. ثم قال لسين الاستفعال جامعان، شرع في الكلام على سين استفعال وذكر لها ستة معاني، الأول الطلب كاستغفر، والثاني الصيرورة كاستحصن المهر أي صار حصانا، وكذلك الوجدان كاستجدت الكتاب، يعني وجدته جيدا. والاعتقاد كاستحسنت الطعام، يعني اعتقدت حسنه. والخامس اختصار حكاية الشيء كاسترجع الرجل إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. والسادس السؤال كاستخير الكريم، يعني سأل الخير. ثم شرع في الكلام على الفعل المعتل وأقسامه. قال حروف واي هي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة، فإن يكن ببعضها الماض افتتح فسمي معتلا مثالا كوضح، وناقصا قل كغزا إن اختتم به وإن بجوف هدوى فنعلم، وبلفيف ذي اقتران سمي إن عين له منها كلام تستبن، وإن تكن فاء له ولام فذو افتراق كوفى الغلام. شرع في ذكر أقسام الفعل المعتل، وهو ما يطلق عند الصرفيين ويراد به المثال كما سبق بيانه، ويطلق أيضا ويراد به ما كان فيه حرف علة، حينئذ يشمل المثال وغير المثال كالناقص واللفيف بنوعيه والأجوف. قال حروف واي هي حروف العلة، يعني الألف والواو والياء هي حروف العلة، وتسمى حروف العلة لما يحدث لها من تغيرات كالنقص والحذف والإبدال والقلب. ثم قال والمد، يعني وهي كذلك حروف المد لأنها قابلة لامتداد الصوت بها عند النطق، ولا بد أن تكون ساكنة والحركة قبلها من جنسها، فالواو لا يناسبها إلا أن يكون ما قبلها مضموما، والياء تناسبها الكسرة، والألف تناسبها الفتح. ثم قال ثم اللين، يعني حروف واي أيضا هي حروف اللين، وسميت حروف اللين لسهولة واتساع مخرجها، ولا بد أن تكون ساكنة كذلك، سواء كان يناسبها ما قبلها أو لا. قال والزيادة، يعني وهي أيضا حروف الزيادة، يعني من ضمن حروف الزيادة التي تكلمنا عليها في ويس هل تنام، فالألف والواو والياء ضمن هذه الحروف. ثم قال إذا عرفت ذلك فإن يكن ببعضها الماض افتتح فسمي معتلا مثالا كوضح. ببعضها يريد به الياء والواو، فإن الألف لا يفتتح الفعل الماضي به فهذا مستثنى. وقوله معتلا هذا مفعول به ثان للفعل سمي، والمفعول الأول محذوف تقديره الفعل الماضي، يعني فسمي أيها الصرفي الفعل الماضي معتلا. والفاء هذه واقعة في جواب الشرط. وقوله معتلا مثالا، معتلا مثالا أي سميه معتلا أو مثالا، يعني إذا افتتح الفعل الماضي بحرف من حروف واي فسمي أيها الصرفي الفعل الماضي مثالا. وسميه مثالا لكونه يماثل الحرف الصحيح فلا يتغير. الفعل المثال كما سبق بيانه ما كانت فاؤه حرفا من حروف العلة، ويسمى المعتل في الصلاح بعض الصرفيين نحو وضح ووعد ووجد، تقول وعد يعد ووجد يجد. ثم قال وناقصا قل كغزاء اختتم به، ناقصا هذا مفعول مقدم للفعل قل، والمعنى الفعل الثاني من أقسام الفعل المعتل الفعل الناقص، وهو ما كانت لامه حرف علة كغزا، هذا اختتم بالألف والألف من حروف العلة، أصله غزاوة، أصله غازاوة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، وسمي ناقصا إما لكونه لا تظهر عليه بعض الحركات وإما لأن لامه تحذف في بعض الحالات كحال التنوين إذا قلت غاز فحذفت لامه، وكحال اتصاله بتاء التأنيث كغزت. ثم قال وإن بجوفه هدوى فنعلم. إن هذه شرطية، بجوفه جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر لكان المحذوف مع اسمها، وإن كان بجوفه أجوف مفعول به ثان للفعل علم، علم أجوف. جملة علم جواب الشرط. إذن الفعل الأجوف ما كانت عينه التي هي جوفه ووسطه حرفا من حروف العلة كالفعل قال وباع وصام. ثم قال وبلا فيف ذي اقتران سمي، يعني سمي أيها الصرفي الفعل الماضي باللفيف المقرون، وهو الذي تكون عينه ولامه أو فاؤه وعينه حرفي علة، وقرن فيه بين حرفين متتاليين معتلين كأوى وكوى وطوى وقوي وقوي و. ثم قال وإن تكن فاء له ولام فذو افتراق كوفى الغلام. وسمي مفروقا للفرق بين فائه ولامه المعتلين بحرف صحيح، ولا تكون اللام فيه إلا ياء، والفاء لا تكون إلا واو، وقد مثل له بقوله كوفى الغلام، يعني كقولك وفى. وفى فعل معتل وهو لفيف مفروق، فرق بين الواو والياء بحرف الفاء. ثم شرع في الكلام على الفعل المضاعف والمهموز، قال وادغم لمثلي نحو يا زيد كفوفا فكف قل وسمه المضاعف مهموز الذي على الهمز اشتمل نحو قرى سأل قبل ما أفل. شرع في الكلام على الفعل المضاعف والمهموز، قال وادغم بهمزة وصل، وهي بهمزة قطع أسقطها للوزن، لمثلي هذا مثنى وهو مضاف فحذف النون للإضافة، يعني لمثلي نحو هذا مضاف إليه، نحو يا زيد كفوفا. كفوفا الألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة، كفوفا هذا أصله، اكفوفا لما وقف عليه أبدلت النون ألفا. وقوله المضاعف مفعول به ثان للفعل سمه المضاعف، وزاد الألف للإطلاق. والمعنى أدغم أيها الصرفي عين ولام الفعل ماضي الثلاثي اللذين هما من جنس واحد، لابد أن تكون عين الفعل ولامه من جنس واحد حينئذ يكون فعلا مضاعفا، وهذا في الفعل الثلاثي، نحن نتكلم على المضاعف من الثلاثي، وهو ما يسمى عند الصرفيين بالفعل المضاعف أو المضاعف، نحو يا زيد كفوفا هذا مثال من الناظم، تقول كف فكف قل، كفوفا فكف قل، كف هذا فعل أمر أصله كفوف، جلبت همزة الوصل له للتمكن من النطق، فأردنا أن نضغم الفاء في الفاء فنقلت الضمة التي هي حركة الفاء إلى الكاف أصله كفوف، الضمة التي هي على الفاء الأولى نقلت إلى الكاف فأصبحت الكاف متحركة بالضم أكو، حينئذ لا نحتاج لهمزة الوصل لكون الكاف أصبحت متحركة بالضم. ثم التقى عندنا فاءان الأولى ساكنة والثانية متحركة فأدغمت الكاف الأولى في الثانية فأصبح كفا. أما المضاعف من الرباعي فهذا لم يذكره الناظم، وهو ما كان الحرف الأول والثالث فيه من جنس واحد والثاني والرابع من جنس واحد أيضا، هذا المضاعف من الرباعي. ويقال له أيضا هو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد كزلزل وسوس والولى. تجد الواو من جنس وحرف الثالث هو واو أيضا من جنس الأولى واللام الأولى تجد اللام الثانية أيضا بعد الحرف الثالث من جنسها. إذن ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد. ثم شرع في الكلام على المهموز قال مهموز الذي على الهمز اشتمل. مهموز هذا نكرة فهو خبر مقدم والذي مبتدأ مؤخر يعني الذي اشتمل على الهمز مهموز هذا المعنى. مهموز الذي على الهمز اشتمل على الهمز متعلق باشتمل وجملة اشتمل هذه لا محل لها صلة الموصول يعني الذي اشتمل على الهمز ومثل له نحو قرأ أصله قرأ خففه قرأ وسأل قبل ما أفل مثل بثلاثة أفعال قبل هذا ظرف زمان منصوب وهو مضاف إلى المصدر المسبوق من ما المصدرية والفعل أفل. هذا الظرف تنازعه عاملان سأل وقرأ فنعلقه بالأخير منهما نقول قبل ظرف زمان منصوب متعلق بسأل ثم نقدر لقرأ ظرفا دل عليه الأخير لا بد من هذا قول البصري. فالمعنى الفعل المشتمل على الهمز مهموز سواء وقعت الهمزة لاما نحو قرأ أو عينا كسأل أو فاء كأفل هذا المراد من البيت. ثم شرع في الكلام على الصحيح قال ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر كاغفر لنا ربي كمن له غفر. ثم هذه للترتيب والصحيح يعني الفعل الصحيح وهو كل ما عدا الذي ذكر يعني ما عدا ما تم ذكره من الفعل المعتل بأقسامه الأربعة والمهموز والمضاف. إذن الصحيح ما سلم من حروف العلة والهمز والتضعيف كمثل له بغفر الفعل غفر فعل صحيح هو فعل أمر كغفر هذا فعل أمر من الفعل غفر وهو فعل صحيح لكون حروفه كلها سالمة من العلة والهمزة والتضيف. والناظم يرى الصحيح ما سبق بيانه والذي عليه كثير من الصرفيين أن هذا تعريف للسالم للصحيح ويرون التفرقة بين الصحيح والسالم وأن السالم هو الذي يكون خاليا من حروف العلة والهمز والتضعيف أما الصحيح فهو ما ليس بمعتل فيشمل حينئذ السالم والمهموز والمضاعف. وعلى هذا فنقول الفعل ينقسم إلى نوعين من حيث الصحة والإعلاء صحيح ومعتل. فالصحيح له أقسام ثلاثة السالم والمهموز والمضاعف والمعتل له أقسام أربعة أو خمسة المثال والأجوف والناقص واللفيف بنوعيه المقرون والمفروق. إذن القسمة ثنائية. ثم سأشرع في الكلام على باب المعتلات والمضاعف والمهموز وهذا هو الباب الأخير من هذا النظم المبارك وهذا نتكلم عليه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. وأسأل الله جل وعلا أن يكون خالصا لوجهه الكريم وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.